بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. طيب، لا يزال الحديث عن خلاف الطوائف في مسألة الروح، وقد سبق بيان ذلك، وهنا يبين السبب الذي من أجله وقع الخلاف الكبير بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة الروح، وهو أن هؤلاء الفلاسفة رأوا أن هذه الروح موجودة، والروح التي يسمونها النفوس، وقد سبقت الإشارة إليها، وأحيانا يسمونها بالنفس الناطقة، النفس الناطقة، لأنه عندهم نفس فلكية ونفس ناطقة، والفلاسفة كما تعلمون يعتقدون في الكواكب، وأن الكواكب هي بمنزلة الملائكة، فهي التي تدبر هذا العالم، وعلى هذا صححوا عبادتها والتعلق بها، ومنه خرج التنجيم والسحر وعبادة الكواكب والنظر في تأثيراتها، كل هذا من باب النفس الفلكية، فكأن النفس الفلكية عندهم هي نفس حية تدبر أمر العالم، وهذا باطل وفاسد، فإن الكواكب والأفلاك وغيرها ليست نفوسا وليست مدبرة، وإنما المدبرات هي الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. يقابل النفس الفلكية عندهم النفس الناطقة، ويقصدون بها كل جوهر مجرد من المادة، كل جوهر مجرد عن المادة يسمى نفس ناطقة، وعلى هذا فكلمة جوهر هنا تشمل إيش؟ ما كان له هيولة مادة وما لم يكن له هيولة. ما معنى هيولة؟ هيولة هي مادة الشيء، هذا الهيولة له صورة. فأنت مثلا قد تأتي بمجموعة أخشاب وتبني منها بيتا، أو تصنع منها كرسيا، أو تعمل منها قاربا، فالهيولة هي الخشب والصور مختلفة. فالجوهر سواء كان هيولة مادة أو إذا تجرد عن المادة يسمى جوهر، ومنه نشأ تسمية النفس الناطقة. فعلى هذا عند الفلاسفة أن النفس الناطقة هي الجوهر المجرد عن المادة. كلما ليس له هيولة وأصل مادي فهو نفس ناطقة، أو هكذا يسمونها. ولما كانت النفس الناطقة التي هي الجوهر المجرد عن المادة ليست من جنس الأبدان ولا من جنس العناصر والمولدات منها، يعني ليست لحما، ليست دما واضحا، ليست عظاما، كذلك أيضا ليست هي من جنس المخلوقات الأخرى كالجبال أو النباتات أو غيرها، لما كانت كذلك وهي مخالفة لهذه الأجناس كلها بدأوا يصفونها بالسلوب حتى لا تتشبه بالموجودات. يعني ما دامت النفس الناطقة التي عندهم ليست مثل الجسم ولا مولدات الجسم وليست كالماديات الأخرى مخالفة لها، فكيف توصف؟ قالت توصف بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام. يعني كأنك تقول إنه النفس أو النفوس، وهي التي ينطبق عليها معنى الروح وهو موضوع حديثنا، إذا أردت أن تصفها فصفها بما ليس بجسم. معنى هذه الروح ليس لها مكان، هذه الروح لا تتنقل، لا تصعد، لا تهبط، لأن الصعود والهبوط والتنقل من مكان إلى مكان إلى آخر هذه من صفات الأجسام. فإذا وصفناها يجب أن نصفها بما لا نصف به الأجسام. فصار مذهب الفلاسفة في الروح كمذهبهم في النفس الناطقة، يصفونها بالسلوب التي تجردها عن الوصف الحسي المشاهد، الحسي المشاهد. فهي ليست بجسم، لا تصعد، لا تهبط، ليست داخل البدن، ليست خارج البدن إلى آخره. فكأنهم وصفوها بالعدم، لأنه إذا يعني جرد الشيء عن الأوصاف صار أشبه بالعدم، كما فعلت المعطلة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنهم لما عطلوه عن صفات كماله قيل لهم أنتم تعبدون عدما. يقابلهم أهل الكلام ردا على الفلاسفة ونقضا لمقالتهم الباطلة، قالوا لا، هذه الروح هي مخلوقة من هذه المخلوقات وهي مشبهة لما نعهده من الأجسام. فصاروا يصفونها بما يجعلونها من جنس الأجسام المشاهدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلا القولين خطأ، قول الفلاسفة خطأ الذين جعلوها عدما وأشبه بالعدم، وقول المتكلمين خطأ الذين جعلوها من جنس الأجسام المشاهدة. طيب ما هو الصواب؟ الصواب لا يأتي إلا بعد التفصيل. تفضل. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي. نعم، هنا بدأ يحرر شيخ الإسلام هل يطلق على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم. هل يطلق عليها بأنها جسم أو ليس بجسم؟ ولهذا لما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الروح بأنها جسم نوراني علوي لطيف تصعد وتهبط، انتقد بعض العلماء هذا التعريف، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه على الرسالة التلمورية، وقال قوله بأنها جسم يخالف ما هو معلوم من إطلاق الجسم، لأن الجسم يحتمل هذا وهذا، فالجزم بأنها جسم، والله عز وجل يقول قل الروح من أمري من عند رب، وكذلك بأنها نوراني علوي لطيف، يعني هذا وصف بما لا يمكن أن يتحقق منه الإنسان. السبب هو أن مصطلح الجسم مصطلح حادث يحتاج بيانه إلى تفصيل، يحتاج بيانه إلى تفصيل. لما؟ لأن لفظ الجسم أو التجسيم أو مصطلح التجسيم أو غيره دخل على هذه الأبواب المتعلقة في الأسماء والصفات من جانب المتكلمين، فصاروا يطلقون على من يصف الله بأنه مجسم أو بأنه يلزم منه الجسم، فتكلم العلماء رحمه الله تعالى في ما هو المقصود بالجسم. ماذا قال رحمه الله؟ نعم. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب، جينا لأهل اللغة، والحقيقة أهل اللغة في الغالب هم أقرب إلى التفسير الصحيح، إلى التفسير الصحيح، لكن لا يعني هذا أنه يكتفى بقولهم، أعني بذلك أنهم حسموا النزاع. لا، ما حسموا النزاع، لأن هناك أقوال أخرى في الجسم سيأتي بيان، لكن أهل اللغة أقرب إلى التعريف القريب، فقالوا الجسم هو الجسد هو البدن، الجسم هو الجسد هو البدن. وإذا انطلقنا من هذا التعريف اللغوي للجسم فحينئذ نجزم بأن الروح ليست جسم، وهذا معلوم متفق عليه، فإن الناس يقسمون الإنسان إلى روح وإلى جسم، والقرآن دل على هذا الاعتبار، فقال تعالى عن أولئك القوم الذين لا عقول لهم ولا إيمان لهم والعياذ بالله، قال عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، والمقصود بها الجثة، وكذلك قال تعالى في قصة بني إسرائيل لما قالوا لنبي لهم من بعد موسى اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل، قال فإن الله قد بعث لكم طالوت ملك. في الآيات قال الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، ففرق بينهم، فهو له بسطة في العلم وهذا معنى معروف، وبسطة في الجسم الذي هو إيش؟ الجسد، الذي هو الجسد وقوة البنية وما يتعلق بذلك. فعلى هذا نتفق على أنه إذا عرف الجسم بأنه الجسد أو البدن فالروح ليست جسما، هذه حالة أولى. ثانية، نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. هنا المتكلمون اضطربت أقوالهم، المتكلمون والفلاسفة، المتكلمون والفلاسفة اضطربت أقوالهم هنا. فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، يعني كل ما هو موجود فهو جسم. طبعا الروح موجودة ولا ما هي موجودة؟ الروح موجود. ومنهم من يقول الجسم هو القائم بنفسه، كل ما هو قائم بنفسه فهو جسم، وكل ما لا يقوم بنفسه كالأعراض كالصفات فليس بجسم. ومنهم من يقول الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، والمقصود بالجواهر المفردة الجزء الذي لا يتجزأ، وهو المسمى في المصطلح أيضا القديم، وهو المصطلح أيضا الحديث، الذرة. فالذرة يقال عنها إنها هي الجزء الذي لا يتجزأ، وهذه نظرية الذرة المعاصر. وخلاصة كلام المتكلمين فيها أن الأجزاء تنتهي إلى جزء لا يقبل التجزئة. هذا الجزء الذي لا يقبل التجزئة منه تتكون الأجسام. فإذا جمعنا جزئين، جزء لا يتجزأ وجزء لا يتجزأ، يتكون الجسم. منهم من قال لا يتكون إلا بأربعة، منهم من قال لا يتكون إلا بثمانية، منهم من قال لا يتكون إلا بستة عشر. لكن هؤلاء يقولون إن الجسم مكون من الجواهر المنفردة، يعني الأجزاء الذي لا تتجزأ إذا جمعتها تكون منها هذا الجسم. والقول بأن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، وهو نظرية الذرة أو نظرية الجوهر الفرد، هذا مذهب قديم عند بعض الفلاسفة، وتلقاه بعض المتكلمين من المعتزلة، وتلقفه أيضا جمع من الأشاعرة حتى نسب إليهم وصار مشهورا في مذهبهم، وبنوا عليه أمورا تتعلق بالأجسام وبالمعاد، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. والقول بالجواهر المفردة سبق للعلماء قديما أن ردوا ذلك، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة، فالفلاسفة أنكروا نظرية الجوهر الفرد، وأيضا كثير من العلماء أنكروا نظرية الجوهر الفرد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أماكن كثيرة من كتبه يقول أن الصواب أنه لا حقيقة له. أما النظريات العلمية الحديثة وهي نظرية الذرة فهي تتفق مع القول الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى ورجحوه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو بطلان القول بأن الجزء لا يتجزأ، لأن تفجير الذرة أثبت الآن أن الجزء يتجزأ، بل الذرة التي يقال عنها إنها هي الجزء الذي لا يتجزأ تبين بالتحليل المختبري الدقيق جدا أنها مكونة من أجزاء. فهذا الجزء الذي يقال عنه إنه لا يتجزأ مكون من نواة، ومكون من إلكترونات تدور، ومكون أيضا من قشرة خارجية له، فهو مكون من هذه الأشياء. ثم إن هذا الجزء الذي لا يتجزأ إذا ما خصب عن طريق اليورانيوم فإنه يتحول، فممكن أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ ينفجر، وهذا هو التفجير النووي المعروف. ويمكن أيضا أن يتحول إلى طاقة، وهذا هو الاستخدام النووي لما يسمونه بالأغراض السلمية، يعني في الكهرباء، هذا أكثر ما عندهم في الكهرباء. وهناك دول يعني أوروبية قائمة الكهرباء عندها على الطاقة النووية مثل كندا، واستخدام الطاقة النووية للكهرباء ونحوها هذا معروف ومشهور. فالمهم هو أن القول بأنه جزء لا يمكن أن يتجزأ غير صحيح، وإنما الجزء يمكن أن يتجزأ، الذرة تنفجر ومسمى بتفجير الذرة أو يتحول إلى طاقة. هناك قول الفلاسفة الذين يقول الجزء هو المركب من المادة والصورة. المادة هي الهيولى، والصورة هي ما يتشكل بها ذلك الهيولى. فعند الفلاسفة أن العالم كله مادته واحدة، وإنما الاختلاف في إيش؟ في الصورة. الصور متعددة، العالم كله مادة واحدة، ويمكن أن نشبهه بالصلصال. فالصلصال تصنع منه مرة كرسي ومرة كرة ومرة كذا، فكذلك أيضا زعموا أن الأجسام في هذا العالم مادتها واحدة وصورها مختلفة. فالعالم مادته واحدة، لكن هذا السماء وهذا قمر وهذا شجر وهذا جبل وهذا إنسان وهذا حيوان إلى آخره. وأيضا هذه النظرية فاسدة، والصواب أن الأجسام مختلفة وليست جسما واحدا، وإنما تختلف الصور. يعني أصول الأجسام الصواب أنها ليست واحدة. فالقول بأن الجسم مكون من المادة والصورة، وأن أجسام العالم مادتها واحدة وصورها مختلفة، يختلف، غير صحيح. قال شيخ الإسلام: وكل هؤلاء يقولون إنه أي الجسم مشار إليه إشارة حسية. منهم من يقول ليس بمركب، لا من هذا ولا من هذا، لا من هذا يعني لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة، بل يقولون الجسم هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. طيب، على ضوء هذه الأقوال المختلفة في الجسم عند المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، هل تسمى الروح جسما؟ الجواب تفضل. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. ماشي، إذا كانت الروح يشار إليه والجسم هو ما يشار إليه، إذا كانت الروح تصعد وتهبط والجسم يصعد ويهبط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن نسمي الروح جسما. لكن إذا كان الجسم هو البدن فلا تسمى الروح جسما. النتيجة أن الجسم لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. فلو قال هل الروح جسم؟ نقول ماذا تقصد به؟ على طريقة أهل اللغة أن الجسم هو البدن، فالروح ليس جسم. على طريقة بعض المعرفين الذين يقولون أن الروح مركب من المادة والصورة، أن الجسم مركب من المادة والصورة، هذا فاسد، الروح ليست كذلك. مركب من الجواهر المفردة، الروح ليست كذلك. طيب، ومن يقول أنه ما يشار إليه؟ نقول نعم، الروح يشار إليه. من يقول مما يقال إنه هنا أو هناك؟ نقول نعم، الروح تكون هنا يعني في بدن الإنسان، ثم تخرج منه وتكون في السماء، تبعها بصر الميت. إذن هذه الروح لها إيش؟ عدة أحوال. فهي في حالة في بدن الإنسان، خرجت منه تبعها البصر، ارتفعت إلى السماء، عرج بها كما جاء في الحديث، وروح المؤمن تفتح لها أبواب السماوات، تنزل مرة ثانية إلى بدن الإنسان في قبره لتنال مع البدن النعيم أو العذاب، عاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. فإذا في هذه الحالة يمكن أن تسمى الروح جسم. وعلى هذا فالخلاصة هو الاستفصال، الخلاصة هي الاستفصال، لكن كما قلنا الأقرب ما هو بالنسبة لمصطلح الجسم؟ أهل اللغة. هو تعريف اللغة. إذا قيل روح والجسم، فالجسم هو البدن والروح ليست جسما بهذا الاعتبار. تفضل. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة، قادرة، سميعة، بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن العقول. نعم قاصرة ليست معطوفة يا شيخ. لا لا لا كلام جديد. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. هذا هو خلاصة المثل. لماذا أورده شيخ الإسلام؟ أورده ليبين أن هذه الروح مقطوع بها بأنها موجودة وحية، عالمة، قادرة، سميعة، بصيرة، تصعد، تهبط، تذهب وتجي، لها صفات، هذه واحدة موصوفة بالصفات. ثم العقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. لما؟ قال لا، لم يشاهدوها ولم يشاهدوا نظيرها. والشيء إنما تعرفه إما بمعرفة إيش؟ إما أن تشاهد حقيقته أو تشاهد نظيره. والدليل على أن العقول قاصرة اختلاف الناس فيها. أكبر الدليل اختلاف الناس فيها. فلو كانت هذه الروح مثل هذه الأجسام ما اختلف الناس فيها. إذن الناس لم يشاهدوها ولم يشاهدوا مثيلها. ثم أيضا إن الأمم والطوائف اختلفوا في حقيقة هذه الروح، وهي مع ذلك موصوفة بهذه الصفات. ما شاهد؟ ثم إنها موصوفة بهذه الصفات ونقطع بأنها مباينة لما نشاهده من المخلوقات، فالنتيجة مباينة الله عز وجل لخلقه في أسمائه وصفاته من باب هذه النتيجة. إذا كانت الروح موصوفة بالصفات ونعلم أنها ليست مثل أجسام المخلوقين، ليست مثل هذه المخلوقات، ومع ذلك هي موصوفة ولا نستطيع أن نكيفها وهي مخلوقة، فكذلك أيضا الرب سبحانه وتعالى موصوفا بالصفات القائمة به كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين، ولا نستطيع أن نكيف هذه الصفة فنثبتها ونقطع بها، كما أننا نقطع بأن الروح موجودة وسميعة وبصيرة وحية وعالمة وتصعد وتهبط، نقطع بذلك. لكن مع ذلك لو قيل لنا كيف قلنا الله أعلم، لا نستطيع أن نكيفها، ولا نستطيع أيضا حتى نشبهها بما نعلمه من المخلوقات لأنها مباينة لها. فالله عز وجل أيضا يجب أن نؤمن بما له من الأسماء والصفات، ولا يخطر ببالنا أن أسماءه وصفاته مشابهة لصفات المخلوق. هذا هو النتيجة والخلاصة من هذا المثل. بل إننا إذا كنا نعجز عن أن نكيف الروح مع أنها مخلوقة، فعجزنا عن أن نكيف صفات الباري من باب أولى. والخلاصة أن مثل الروح يفيدنا بفائدتين، إحداهما ثبوت الصفات لله عز وجل وأنها تخالف صفات المخلوقين ولا يجوز لأحد أن يتوهم في إثباتها تشبيها أو تجسيما، لأن الله عز وجل بائن من خلق وصفاته لا تماثل صفات خلق. الثانية عدم العلم بالكيفية. الأولى إثبات الصفات، والثانية عدم العلم بكيفية صفات الله عز وجل، لأننا إذا كنا لا نستطيع أن نكيف الروح وهي موجودة مخلوقة فلعل لا نستطيع أن نكيف صفات الباري سبحانه وتعالى من باب أولى، من باب أولى. هناك أيضا فائدة ثالثة، وهي أن العقول قاصرة، أن العقول قاصرة عن الإحاطة ببعض المخلوقات، فقصرها عن الإحاطة بالله عز وجل من باب أولى. والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انظر إلى هذا العالم الكوني الفسيح بأفلاكه، أليست العقول قاصرة عن معرفتها وإدراكها؟ الجواب بلى، بل إن الفلكيين بما عندهم من آلات حديثة لا يستطيعون أن يدركوا أطراف الكون، بل تعجز آلاتهم عن الوصول إلى كواكب، تعجز آلاتهم عن الوصول إلى كواكب ومجرات في هذا العالم. وإذا كان الإنسان يجهل هذه المخلوقات فلا أن يجهل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى من باب أولى. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز في آية عظيمة ينبغي لمن يتكلم في الصفات أن يكررها كثيرا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. وهذا نتيجة نقول إذا كان من نفى صفات الروح معطلا لها، ومن مثلها بالأجسام مشبها لها، فكذلك أيضا من عطل الله عن صفات كماله فهو معطل جاحد، ومن شبه الله بخلقه فهو ممثل جاهل. وإذا كانت الروح ثابتة موجودة فالله عز وجل ثابت له حقيقة وهو موجود بحقيقة الإثبات مستحق للربوبية والعبادة والألوهية لما له سبحانه وتعالى من كمال الأسماء والصفات. والموضوع والحمد لله واضح بالنسبة للروح. نكتفي بهذا في درس اليوم، وهو آخر الدروس في هذا الفصل، يعني الأسبوع القادم لم يكن هناك درس. وأسأل الله أن يوفقكم وأن ييسر أموركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن الأخوة بعضهم عندهم بحوث وعندهم أيضا دراسة، فخففنا عليهم درس اليوم، فإذا كان أحد عنده سؤال تفضل. إيش؟ نعم. هي بالنسبة للأمثلة هي أقرب الأمثلة من من من جوانب، لاحظ معي، يعني فيها جانبان عجيبان. الأولى أن الجنة وما فيها من النعيم غيب، لاحظ معي، فطريقة ضرب المثل لها له جانب، لأنها غيب لا نراها ولا نشاهد. والروح في مقابل ذلك غيب لكن نرى آثارها ونحس بآثاره. بقي هل هناك من أمثلة أخرى أو نحو ذلك؟ إن كان المقصود بالأمثلة عموما فنعم، يعني يمكن الإنسان لأي في أي شيء أن يضرب مثلا، أن يضرب المثل به، يعني كما قلنا في قياس التمثيل والشمول أو في معرفة الأشياء وحقائقها، يقال للإنسان مثلا أنت تجهل حقيقة الشيء، لا يمكن أن تعرفه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، لكن لو لم تشاهده ولم تشاهد نظيره صار عندك علم به، فأنت تعرفه بصفاته لكن لا تعلم كيفيته، فهذا يمكن أن تضربه في كل شيء غاب عنك. نعم تفضل. يعني أن الروح نعم وصف الجسم بأنها جسم، خاصة إذا قلنا أن أهل اللغة يقولون الجسم هو البدن، فلعل القول الراجح أنها لا تسمى جسم، لكن العبرة بالمعاني، فلو قال قائل إن الجسم هو ما يشار إليه فالروح جسم، الجسم ما يكون هنا أو هناك، ما يقال عنه إنه هنا أو هناك فالروح جسم. نعم رفع الصوت شوي. نعم، لأنه عندهم أنه العقل الفعال هو المدبر، والعقل الفعال الأول انبثقت منه عقول ونفوس وأفلاك، وهذه الأفلاك عندهم حية مدبرة، فيزعمون أن ما جاءت به الأنبياء من إثبات وجود الملائكة وأنها هي المدبرات، يقولون ما فيها اسم ملائكة، المدبرات هي الكواكب، وهذا جهل، جهل، لأن الكوكب لا يدبر، القمر نعرفه، هل القمر يدبر؟ لا لا يدبر، القمر والنجوم كواكب ونجوم، فالقول بأنها مدبرة كذب، كذب يعني لا يؤيده حتى أقوال الفلكيين، لأنها معروفة طبيعتها، فكيف يقال عنها أنها تدبر العالم؟ لكن هكذا يزعمون، ولهذا ينشأ عندهم ويشتهر عندهم الشرك بالله عز وجل والتنجيم والعلاقة بالكواكب وأن لها تأثيرا على حياة الناس. نعم الشيخ حسن الله، الحكم على فلاسفة الإسلام يعني مثل ابن سينا والفارابي والرازي، هل عليهم حكم واحد؟ يعني هل ايوه نعم، هو هؤلاء من تعمل مقالاتهم وجدهم يوافقون الفلاسفة، لهذا ألف أبو حامد الغزالي مع أنه رحمه الله متصوف أشعري ومات رحمه الله، ويقال إن صحيح البخاري على وجهه، لكنه ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، وجزم بكفرهم للأمور الثلاثة المعروفة عن الفلاسفة، وهي إنكار علم الله عز وجل، وإنكار معاد الأبدان، والأمر الثالث ما هو؟ ها؟ النبوات، والقول بأن النبوة مكتسب. نعم إيه؟ لما ذكر الكلام والفلاسفة، لأن نقول هي المادة والصورة، هذا قول الفلاسفة أين؟ يعني أهل الكلام والفلسفة. لا خلاص هذا آخر درس، والله بعد الاختبارات ما أظن، لأنه إما أن يكون عندنا يعني دورة أو كذا لمدة 3 أيام أو 4 نعلن عنها إن شاء الله تعالى، وبعدها سيكون إجازة وأسفار، نسأل الله يوفق الجميع ويحفظ الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.